تعلموا الإيمان. الإيمان اللي هو إيه؟ أعلى ما في الإيمان العلم عن الله. فلما جاء القرآن وتحدث عن الله بأنه قل هو الله أحد، هو أحد، وأنه لم يلد ولم يولد، هو لم يلد ولم يولد، وبالتالي لم يكن له كفوا أحد، يبقى ليس كمثله شيء. وبعدين ليس كمثله شيء، لكن هو له صفات لهذه الأسماء، فليست الأسماء مفرغة. فكانت النتيجة أنه ليس كمثله شيء، أنه يعقبها تماما وهو السميع البصير. فلابد أن يكون سميع بسمع وبصير ببصر جل.